أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. من شاء الله يتوضع في برنامج السبح حول الله تعالى ديكون أول يعني درس حول يعني بمناسبة المقابر انتشر استلان وسنتد هذا العرس القرآني وهذا الخير الكثير قل خير اللي ندزع لك ينخذ رب سبحانه وتعالى يعني يوفق وسيلة جانا هذا النشاط وهذا العمل بشك إلا أدنى رب حديث إنشني كل قستشنا غادي رب حديث قل خير دزع لك برانسل ربما بعض الفضل والهدف من هذا. أولاً أو المناسبة تدبتا ماتشيني غيمارو هو عمل خيري تربوي اجتماعي ديس الخير دزعلوك ديس التربية ديس مراعاة الجانب الاجتماعي برانسل هذه الأمور في الهدف يجتمع فيه المسلمون كبارا وصغارا هذا ملاقان ديس مسلما يزعلاك مزانا بشكل عزم القرآن الكريم بشكل طلبا ربي سبحانه وتعالى بشكل وشن صداقات كل هذا خير كثير دق الخير دزعلك ملمي في يوم الجمعة جمعة عيد المسلمين منشت لمدة ممكن ثلاث سويعة ونص غشة أسكم من ممكن ساعة ونص حوالي والتساوض ممكن لو ساعة ونص تمدد كعلى مجموعة أربعة ونص إلى خمس سويع يواس للجمعة ولكن السوارة سنين الذي سيماروا حاليا التغيى قبل تغمد ممكن لنا السبعة نقم الشنة من نشت تفغندا للجارزيلا التوكسين المهم يقل العدد دزع لك من الساعات السلة تخفف الحال الذي سيقن تعديل بشكة تراعى الظروف الوقت ولك أنت عاشا مصح ديما الهدف والمقصود إن شاء الله إلا قائم الغاية من هذا كله التتف ضمن ابتغاء رضوان الله عز وجل والتقرب إليه بأنواع القربات بتلك الأعمال الصالحة إذا الغاية تزعوك أنتو ويجي نمو ولا نقدع غلديني إذا ما رجلبها الصام نشني كذلك أيها الطلبة أيها الكبار أيها الشباب والقد عقل ديني خاطرش مد نزوان والقد عقل ديني خاطر نيش ممش صحيح تغير سوالي ممش دي سرزن أو الدنية كسويغ هذا عبد ربي سبحانه وتعالى في تلك الساعات هذا قيم غديني كله عمل صالح كله عبادة تليد مع أول ربي سبحانه وتعالى من أعظم العبادات تلاوة القرآن الكريم إلا بد أن تصحضر هذه النية إنما الأعمال بالنيات أو الدنية وام الأهداف يا مارو تود الغيت الأهداف اللي نتوج من أجلها هذه المقابر أولا باش نجتمع إمسل منها جرون على العمل الصالح والتعاون على البر والتقوى معاونا على البر والتقوى البر والتقوى دي قنشرة لنا واسع كل عمل خير إلى يتفديس إقنسيسن دووني يمسل من أجرهم بذلك العدد ما شاء الله كلهم يزعلك بالظنن الدس نسيغ بالشافي الساعة صمد الجمعة للوقت الراحة بدني غلب ممكن تاول الأسبوع اللي ونسيس يخدم حد يعزم حد كذا أدي أصدق بالشاة أدي وجدي مانس ليتغار في الساعة 8 دعو الديني بشكل يعزم أدي ريح مع يمسل من أدي عزم القرآن بعد أسد الصدق الدعاة والصدقات أو الخير سارع أدي يمسل من جهة كل قل واحد سيارة بحسب مسحميل لا تخم عافات تعديس رحمات تعديس فضل وأجر أكثر وأكبر خير كثير اجتماع على العمل الصالح شد نتمعاون اقني تشجع اقن ورد يسعني أو قضية تشجيع من تكون مدارسة القرآن الكريم ومراجعته ديك تلي فرصتنا وراجع القرآن الكريم سبعاني للجمعة يتعزمن إما من ثلاثة ورد خاصة بالنسبة للطالب إلى صديق لي يعزم دولي ختيم ليتبد مثلا يعزم المجلس إلا يودي السوارس ليتبع شي اللي تراجع يتنت كل جمعة تراجع شي كتير يعني شي مهم يغلب الطلب ربما وليس قد ضعن وليس توفى نحس نصن في المراجعة غير باش كدي بين المصحف تراجع سيوب دا لقضة تعرق بسي الزغبس خاصة في هذا الوقت شي توشس الفرصة دي راجع كذلك يزعلك يختم يا أنه غولي يختم لغاص الفرصة دي راجع القرآن إلا ولن يتبع قاع المجالس هذه قد تخدع عودة للول من لا قال من غادي يعود معنى دي نتبع قاع القرآن كامل ومن بعد هذه عودة للول من يعود يندمن شدي راجع قاع الكتاب القرآن المصحف يعني كامل في شهر هذه كمل شهر يعني يد الجمعة نغادي وقرأ في شهر هذه كمل وجار بسي يعني حقيقة من يعني القشرة المهم مهم جدا من اللي يجن حد يتراجع القرآن الكريم باش كنت تتي باش كدير بحر رازن ديس خير كثير إن أعظم القرآن بالإضافة إلى مراجعته هي نوع أعظم القرآن إيمانس خير كثير كان السن ما تشينا طوره من أفضل العبادات ومن أعظمها شأنا وأكثرها أجرا عند الله خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يبينا لغا الأجرس يتوبينا مرارا وتكرارا برك دعاود لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف خيل شتي تعزمد صارت تعزمد عشرة الحزاب كل حزب من جديس الحرف من نشت كل حرف بعشر حسنات من نشت حسب هموت ونغبشها كما نتعزم تمديتها لا تعزمن أحسب إمارهم منش الحروف كل حرف بتنيت شتي وحديت ربي قبل غفش وشاش الرازني منش وتنجمت تحسب ليها وتنجمن الحروف يتعزن دي ماسو تنتحسب خالي فكرة تحسب الحسنات نسم خير كثير يقل أجر عظيم وعظيم جدا يوين لي يويد نيتي وام يزوابش كده غرزن يزوابش كده تقرب ويدي عبد ربي سبحانه وتعالى خاطر العبادة ربي يمرنا قرأوا ما تيسر منهم فقرأوا ما تيسر من قرآن يتلو يمرنا ضربا نعزم القرآن إذن دكت فرصة توشانا بعشاء كان نعزم القرآن خاصة نواسي وليتني الجم الدسي مارو تعليم الناس الصبر قل هدف مهم الصبر مع الطاعة لوقت طويل يغلم مدن وتنجمنا صبرا عدد في المصحف أدي عزم عشر دقائق أربعون ساعة عشرين دقيقة ممكن على الأقصى ممكن على الأكثر ممكن أجنس ساعة هي الساعة ممكن يصلح الكتاب وتنجم هذيك من وجهة لسبب أو لآخر كل يقن كيفاش بس حديني هذا صبر هذا السلم دي ما الصبر لا يصبر مع أول رب سبحانه وتعالى لا يصبر مع العبادة مع الطاعة تكشر مهم جدا سبعني دي الجمعة كل جمعة دي اللي متصبر لا يسمى دي ما الصبر على الطاعة على باش كدريح مع ويول رب سبحانه وتعالى خير كثير ديك التربية تسلمد ماشي نطورو الا ولنا ربما ولي يعزم القران غرسن ولي يعزم بصح تصل فرصتني هذه سؤال في مانس ربما هذيك مني ما راديو الفا من هذيك قيم غرسن التجامن زيش تخبط تي تدخل غفل ادى سنت المقابر وهكذا ولا رمضان ولا يغلب مناسبات لسمدنا انت انا او نصبروا اكسسنتوني هذه المناسبه كذلك يسلمد يبزان طلبة ولا حتى الشباب خاصة الطلبة إلى أن يعزم القرآن أد اهتم من سحفاظ القرآن الكريم باش كذا أد منافسا أد غارنا تعافار تشحن جارسا باش كذا أد أودن أرجال أولا لحد ورجال ثم بعد ذلك أبت منافسا ما انش غادي يجي واس ما انش سيسن المجلس ليسن ديس المجالس كوليقنا على حسب المستوى من لا يعود لا يتعافر السؤال كان مجلس سوا سقى سوا لمن مدى بيد كنا مجلس سنة نقفيت سنة نقفيت ثلاثة ونين بعدها سنة نقفيت ربعة أموني شاد تعافر هذا عديف ومدوشلس في نفس القسم يقني ليه للمجلسنا والسانين مجلسنا مريم ودني للمجلسنا الروم شدي ليه في ونين الروم إذا ما تعافر هذا شاحن عشان تستمد سن بتشحن جارسن تعافرا إذا كنت لفرصة إذا كنت لفرصة إلا أقيمي تحفز يعني تحفز من طلبة أده تمس القرآن الكريم خاصة الوقت الملهية تغلب تحصيل القرآن الكريم يضعف عند كثير من الطلبة تونهي والسنة في بعض المناسبات لشبت العزم من القرآن لكت الفرصة اللي ربما تحرش أن تعاود تصحى العلاقة مع القرآن الكريم. كذلك تربية الناس وتدريبهم على الإنفاق في سبيل الله تعالى والتصدق على الفقراء بأفضل ما لديهم لكت الفرصة إلا مدن أدلمدن أتدربا على الإنفاق هامي مدل عزم القرآن أزنده الصدقت خير ما ينفق فيه المال. أنت أصلا قريب توج يعني في بداية الأمر يعني تذكر في التاريخ إلى أموني ممكن القرن الخامس الهجري إنه بس قبل وجار توج هذه المناسبة باش يعني يجنس المزارعين اللي قد الغلطس بدأت في السد ضعف يجوا معروف يسقط بعض الحفاظ بعد وسيلة عزم القرآن عزمنا القرآن يشس صدقة يود ربي سبحانه وتعالى طلبنا ربي يود ربي الغلط ما شاء الله تسجات تود أضعاف مدن بنت لقن عادة حسنة كملنا جورنا مني شد الإنفاق بشك ربي سبحانه وتعالى مردس الأسباب الهدف دادان توني الزار ساورة قضية ينفق على من يعمل الخير ليعزم القرآن ليسد ليتعافر ليجتهد استوجد صدقة وجر وموني استوجد وقليل ونيلا ما عندوش أفضل ما لديك عند بتاع عند يسوم عندوش وني إلا ما شاء الله يعني ممكن أتمنى خاصة تجرس تصمد يقتل وقت خاصة سابقا ألا سمكن البعض مدا سابقا يمكن ولا دين طائم وشوني سين طريق ممكن تيوفي دا وحدي أما يسوم يا حدت ولا حد لو ممكن يرقب تسيل عيد العيد بتوشي ناس مدنخ أني مكان فمن تلقيت النظام المقابر يتوحد الديس تحميسين من نشت أودي توقت الوقت أودي من الليل طبيعي توقتوني توجه في التنباوين نتا دودوني حتى نوعيتنا شعيرنا نوعيتنا نسمينا غداوين تخيار تكون دقشها مهم جدا تكلمي انت جانس القيم تقبل لن تخيرن لن توجدن لن ترقيلن قبل ما تسلو الموسم مقابر هامي قالتوني تبهاء تحمستوا ما شاء الله أنه ونترفوا حرزسي تنوبة بيد سغدين خدم لان خدم لان توجد بتسقار الشعير نعم أني خدم السيس كل حد كيفاش باش كدي وجد تنوباس لتوجد أز لترقي لتلا شيخ كاتي عندي قشرة مهم جدا. ثم كذلك تحددت أوقاف لكل بيت تقريبا في السابق تقعتي الدار غسن تنوباوين طبعا كل حد حسب انا نجم حد 12 نعير حد 6 حد 5 حد 7 حد كل حد كيفاش تحددن تواج سابقا المشايخ يقعد عن برك الله هو عند دبي ربط الحمد لله الحاج يونس ربط الرحم الله هو على مموني تبعا تدارت تدارت جديدين بعد نموتشان تبعا دار قاع يلا رب شحفل من شت نوبه مش التاري نوبه كذا دار تاري قائمه ناس سيدي محمد ياك يشير أموني نعم الواقع تمدين تجديد وما يتبع أني لن أولي تجديد السو كذلك ندعو ونرغب الشباب إلا سيلين تدارنسن إلا أدو النية أرجنق الحجاب قنشر إلا رب سبحانه وتعالى أدي حافظ السيس بلاني نتجن خلاف أزم القرآن الدعاء والعمل الصالح أتكمل أنتوني صدقة بشكر رب سبحانه وتعالى هذا حافظ هذا نوفقي لتدارتني إن شاء الله توبنا بتزدقت تبنا بتتوبنا يا أتحفظ ربي أدي كون دي صالح يعني أدي تفلس غير أني لنصالح العمل الخير وهكذا أتجدسك تنوبة أيها المسلم أيها الكريم أسيري جي تاريتي شج في منش مادام لك يقدر غسيري وتغسد التاريت بعد تنتاج أريت مادام لك يقدر أكون كل تدارت كل شاب التاريتي تدارت يريدس وقف يقل حاب وسكت نوبة قال شتودة تبرع لا عاد غير نوبة سنوين حددكت المقبرة وهو قاعد المقابر وسبعة يكتسيس نبرك شي خير تمزوار فايت سنت بيبي مثلا انه سرقت اكسس خيرك المقبره تهرد السنوبه خلاص اتقم ما دمت درت تشوف اختك اسنغت تمت ديا وتعليتك الحراش قال وراته وتمود يديس الحراش وبعض مدن كل حد كيفاش يرقبس الاسباب ما لك ريت تمت انت تشسي يا خيرك يا ربي يا خيرك يا ربي عندنا ربح ما شاء الله خطت نوبه وين واللي نرنينات بترنين رنينتيني نوزوني برك تخدر تزعلو كنا بابا سيتو فبابا ديس نوبه 12 نا منش نا وجرنا ودون يعني اني نودون مثلا اتوزوني مارو لوراتا ديسن دي 3 شين ولدي مو 3 ولدي مو 4 وني اموني اتوزون شراسن معنا ولير نيد الكميه يرني العدد نوبه ونمسح ودرني الكميه وترني يعني الحجم النوش ودويسو والرنين جبتها اللي تورنيس المعروف صدقة ونين تبرع بدي قبل صحيح بس حنا خسر يكون تنوب التدريب كل حد نش وهي بين محسنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة أنا وصام مش مدلا نشارك قاعد مدلا نشارك منشت منشاش تقام منشت أو دنيت فقط وريت الحياة عافر برق منشت ما تشيني أنطورو خممس يقبل إلا ولا نتخمس إلا عيدة زعلوك إليه حرزاس إليه توجداس ولا يبعد خماس أشوف قربت أود نيت خاطر شو تخمن وتجد قشرة لنا دنياوي تخدم دي قلنا بروتوكولنا قشرة موني للإنسان يشتيني فيتج لوجه الله يقول خير دزعلوك لهذا توني توعية وترغيب وتحريض على للشباب إلا طبعا قاع الله يبارك غرنا الله يبارك من اشتد الأولين تخطى لي دبوع الزون ماني بعد ماني قربا تنعم إمارة تولي التجديد الله يبارك اني سيغل ميدن عمر انديس إن شاء الله أغرمني مكرس لي وسد يعني خيرات وخيرات لهذا نخمد دوحدي والشباب كذلك توج صدقة قال ودري لي الله تبرع خاطي الجمال دينا مش اللي انطوروا يمارو الدعم مش اسقان الدعم لي جوس الريال بس تنوبة التمو التنوبة هامي تنوبة اني بتدس لسوشو باش كاع ميدنا تشاركن او الخير او صدقتو اجر الصدقه تاوين تلقيد ارجز ينفق الدياوي يدي سقي بالسيون طم تطل التموده تتوجد تتغار تتعافر تلا كذا اطفلي من منسن الى نزول مقبره ممكن بابا كاع وليلي يشور ريال برك اللي يسافر يخدم تلا مانيلا شاد اتغرس التموده من ميس تاوي قاعد مشاركن في اجر الصدقه كل قاعد معاون في الخير ربي غسي غلب كاع خدما باش كادوشني صدقتني منشت ممكن الجهد تدارت بتخصص بتتنوب تزعلو كنا كم الناس ما شاء الله يقن زايد من المعروف تقديني وجروا موني ديك الفرصة وجروا العائلات بعض العائلات تسمو تنوبه تزقع قاع يمد نس قاع يترواس قاع يووات ان تزقني بعضهم بعض يجرون على جلد مود تنوبه خير كثير شت السبب نجروا العائلات كل خير دسالوك لان تعاش انت مسمن هامي ديما كله مشكلة غن الرزن لوجه الله ثم عمل صالح خير كثير يجروتن إيف ما تنجروا البالون ناد التكسيرات ناد السان البتة يقول سيوني لان نشر الحال تمارو عندود البديل الأفضل والأحسن لهذه الأشياء كذلك المقابر تواربات البنادم سرخلت توجنت المقبرت المقامات توقت الوقت تزويد الشيخ حمان تجنت من الشيخ حمان مثلا تريح المقام النمانس اشتغل الجهاز باش كده عزم القرآن بتلاني ندرسس المقابر قاعدين يلن ديكت الفرصة ليرقبين يلن قد يمكن ولد زورك على المقبرة انت قاعد في سائر الأيام على العام ولد زور المقبرة بتولي كتل جناس تولي حضر كتل جناس تيا ولد زورك على المقبرة ادي سال ديني ادي يرقب ينيلن ربما يتأثر خطر زيارة المقبرات توجي وموني هادي تكون الفرصة يا يسد غلديني مع وزمني القراش الولس اللي يشرط القرآن ممكن اللي يطمئن هادي كمل يأتر وجار سيني المقابر إني اللي يرقب ديني دميدن تعموت ممكن استس الفرصة اللي سول هادي يرقب جد ملايين نو هي قنبا بس زعلو قند عمي قند كذا قند كذا اللي تسول شنال لان تصن ديني زوان يتواربط سراخلت كذلك التعاون على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى نتعاون دعاء أدي يمكن مدنا الغفلة مسي خاطر رب سبحانه وتعالى يمرنا على ذكر بذكر الله بل هي أكبر أن أكثر العبادات اللي يمرنا خاطر رب سبحانه وتعالى نغجر مش كان نكتر أن كتر السيس يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شادي قرار ذكرت ربي يغلب يغلب أن معاون وجار مع توني ذيك الجانب الجانب وضيضا الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إلا ولاني غفلت الدعاء التيمانس يتجل أسباب معنا ممكن يتغار يتعافر يخدم بالنسبة للعمل بالنسبة للدواء بالنسبة مصحة الدعاء شدك الفرصة دي لما الدعاء معي مسلم أندخ من لمدن قاعد مشاركا من اجتميد الله يبارك تمدت بالآلاف خاتي ألف وجار أكيد وجار ما شاء الله أكيد ممكن ألفين ممكن ثلاثة ونسين مش ندين الله يبارك مدن حضران أبصانا زعلوك سعاد عاد شمرني فاسس قال وجنة بتاع خير كثير ونسيت فغادي قبل رب سبحانه وتعالى. ثم مكان صالح شد بقصد الأماكن الصالحة ووقت مناسب وقت عند الجمعة يوم الجمعة عيد المسلم عيد من أعياد المسلمين عيد مهم جدا إسلامي في كل أسبوع يتكرر هذا العيد. أطلب رب سبحانه وتعالى غبشة أطلب رب غبشة تمديد وتسين الوقت عادي تفديس وقت الاستجابة نعد زوائن دعتني إلى الله يقبلت ما شاء الله خير كثير. كذلك شكر الله تعالى على نعمه يقول الهدف مهم رب سبحانه وتعالى تفضل عفنا بنعم كثيرة كان في أمن كان في أمان والحمد لله كان في خير يحفظ الغلال السابقة شتيني تقلع تيني مدن خدم انت يا غلف انت يا رغم ما فيها والحمد لله تنمرت وتتنمر رغم اني صار ناس قاسوا قال بوفروا قال تني قال تقور قال كذا والحمد لله ما شاء الله خيرات مدلنا يغلب مدن استفادا لا مع الغلال تداد انتين لكن شكر نعمة ربي لا ان رب سبحانه وتعالى خاطر يحفظنا الغلال قد عمت لكن طلبت الله ان يزيد ان يحفظ الغلال اللاحقة تنين وسين تد ان يحفظ الوطن ان يحفظ معناه شكر النعم عموما وخاصة الغلال من شين ينطروا المناسبة توجع على جل غلال الزراعية إلا وني يبدأني يسبق يجول معروف لأجل هذا التجور أو السلطوز دقة التجور أنتو مهمة جدا حميدة. كذلك اتخاذ الأسباب لدفع البلاء خطر الصدقات يجيت نترب سبحانه وتعالى معنا من جهة دو مرضاكم بالصدقات ودعاء شد نجد دعاء أنتو الصدقات بشكر سبحانه وتعالى شمرفنا البلاء بشكر سبحانه وتعالى أدي شفة وسمارين أدي تصغفنا هذه المصائب وهكذا دي السبب دي لك أن تجي سبب جميعا كلنا معا إن هذه الهدف أهداف مهمة توجنت في الجلس هذه المقابر. طبعا إمارة وزوء مباشرة إلى النظام نظام المقبرة أسقسوا الحمد لله من تشيلا تقريب على العادة دقني تقريب شيء تغير شيء بسيط ممكن سنين سيون تغير بسيط جدا بإذن الله تعالى يقع إعلان سابقا السو أنا عود دعاود يا إلا إن شاء الله نبدأ يا درجان زوايا يوم الجمعة درجال تمديت كذلك السو طلبت من تمديت ده حم موسى تنو استمديتي تنو سبقنت المقابر انتجرست ومن بعد ذلك ما روح موسى إن شاء الله عند سن الجمعة إلى نيسد 12 جمادة خاتي الجمعة إلى نيسد عند 6 جانب إن شاء الله 2023 أتكون حمو موسى. البرنامج غرناديس من تشيلان سنغ بالشاء أفتح المجالس 8 بعد 10 دقائق يا ويتسمع سوتف المجلس هامي خاطر شتوغي كتلوقت ماشينا عزمن سن المجالس عزمن أجل القرآن قريب أجل القرآن المجلس تجن حزب بس حمار وخاتي نقول لا صبرنا تصبرنا كتلوقت تجرات بس حمار وخاتي 10 الحزب فقط 10 الحزب مما أنه أموني 10 دقائق فقط دو يسمح لتأخر مسحي بالتالي معنا التأخر يبين المجلس يبدأ 8 يبين أتكون الدنيا 8 تريح مع ميدان وزع لتوشير تغرم لتقند الحفلة شغلة صغار جات تقصر الذكاره خاصه الطلبه تمنيات اللي تتفد المجلس تريح حدود تريح ديما عمدا باش كتحضر الدعاء الافتتاح سيو بدا تبدل مع العزام عندو باش كتاو درازنش كاملين تيوي صدقت نتيدت احضر سيو بدا غرنا ديس المجالس سته المجالس كل مجلس يعزم 10 الاحزاب غير متجارو المجلس متجارو يبدا صوره الحقف يقضى صوره الناس مسح الزونات على زوج على حساب مستوى التلاميذ خاطر شي الحد والرجال عند الرحمن صوت الرحمن واللي هذا واللي يمكن قاعد التلاميذ يدعز من سي الحقاف ويود الحقاف هذا مجلس الحقاف ودو سين يود الرحمن دغول يود الحقاف المهم هذا يريح في مجلس الرحمن لهذا الزونه متجارو على زوج باش التلاميذ يدعز من قول الحد يعزم المجلس يا وديس وسيلة معنس ورجال ونيل لن يوض صورة الرحمن يختمت خاتي بسم الله الرحمن الرحيم يعزم الرحمن ثلاثة الليات شين يوض غير الرحمن خاتي يختم يا صوت الرحمن وهو دخ لبدات الرحمن لا يوطى خاتي ما كيختم صورة الرحمن الرحمن الواقعة الحادي المجادل الأموني وطى الدمعاس صورة الناس تنين وقع يعزمت انت يعزمت انت يعرفت انت المعلم عنده دختم عنده درجال عنده درجال لا شكت كيف يدخل فكان جورش طريقته متفق عليها حمل لكم رجال انضم ويوضن صورة الرحمن يعني من صورة الناس إلى صورة الرحمن كذلك كل الجن هذا زوال المجلس اللي يعود ديس طلبة المجلس يعود والتعود صورة الحقافة تتفت صورة ونين مجلس الرحمن والتعود صورة الرمز دي قلت تختيمد تتفت مجلس الحقاف وهكذا أموني لا شكن لا يعود إلا ماسك المجلس أزود يحضر المجلس اللي يبدأ مثلا إلا في صورة المؤمنون مثال أنت المجلس يبدأ صورة مريم ولي ممكن أدي لحم مجلس مريم لاش دولي عزم صورني باش كولي غلط باش كده رجع الصوارس ولي سخل ويش وندول نرب سبحانه وتعالى أعزم التاتفد المجلس اتاوض الديس يغلب التلاميذ لنرولا من بعض المجالس نوصينا كيفاش الهدأ بتت السبب نسن أتقلي تريح حق المجلس تولي وديس قاع ونيوض لغاية الهدف نوض نيوض تدل معنا نوقي مجديني هو دانشانت وترجع قيمة المجلس اتاوض الديس قاعد القرآن ياك بس المجلس اتاوض الديس اتعزمت كذلك بالنسبة يبزان نتفتح القوس يبزان لنا والرجلا وتريح المجلس حمالدك ومغبشة وغنتيسن سلت دا واحدة الأولياء الأمها تبلغت وغنتيسي قنوت في ذا بزان ولي رجل غبشة لاش مادام لاش غسر رجال حمالك ديستا مديت تسنت لهان داس لهي حدو رضا تشوش دا شوش حدو رضا تسنت مديت وتمنع سالخير داس انت مديت حمالدك من العصر فرص ما شاء الله تمديت بس غبشة وهو نتشوش ندا شواش نتعطل ندا عطل واسيو لي رجل حمال لكم ولدي التيس غبشة ولدي التيس كذلك واسي كذلك دي عزم القرآن غنديو المصاحف او دمعاش المصحف حسب الربوط للديس ان مجلسيت للديس الجزء اني تعزم الدنيا او تيت حافظ او المصحف تخم مناسب مغلف ما شاء الله مريقل او مصحف يخرق يقول ما شيجو مالك المصحف هذه يكون تيدت تهلط دي المصاحف مدول رب سبحانه وتعالى ومباشرة معاس مال ديكم لاش تليفون نتاو الثاني لاش يقول حدا غني عزم التليفون المجلس لاش الكتاب القرآن او دمعاش كتاب القرآن اكيد لا غرج لاش يقول حدا غني غير كتاب القرآن تدرت لازالوك نضع بالظن مال ديكم عزابس المصاحف وهوس التليفون منوع مهما كان خلا الشعزة مسنة ميد معابر كوليك نوحت بالنسبة خاصة بالظنان خلا الشعزة مسنة ميد معابر ديك تفرس يقني سكار كتاب يقني السيول يقني الناس يقني كذا هذا بدان يمارو لهان شروع دادان كذلك بالنسبة يجرو المعروف صداقات حما كدكون صغار المجلس مش اللي تقع ديمايا والدوسين اللي يبين التجربة بدا لترقب صحاب معروف شنيد روح حسن مباشرة سرس المعروف شديني وشاس ربان يقبل ترفض المجلس هو تود معاش المعارف المجلس بعد قيمة مرة توجروا الوقت وعزم توجروا أصغار كذلك دوز عنزن بالصح صغر نقضى عزم توجه توترن القرآن تلاوة التوزع المعروف المعروف اللي عندين دبتها عندما نشيل ربا دقم نوال فيها بالنسبة يغب الشادس أغرم تيني لسكذلك أوشو دويسو أتنتويد معنا بتتنوبة بتدل معرف معنا تنتويد صغب الشعر بالنسبة يتمدي تيسا غنو أدي سأوشو دويسو تيزدالة يمكن ربان يقبل وانا قاعد المعرف أتناوي واسي ليويد نية تدي شارك سيقن شراء بتتنوبة لتباين تنوبة بتلندس ديما من شنية أعزام أجر والمعرفة دي يكون أصغار كذلك وني غب الشعر كذلك بالنسبة يتمديت الدقم كنت غيري مارو دا وشو يتغطوش أسغ بالشعر يمارو لش وشان وشو غب الشعر بمعنى الله يبارك العدد ما شاء الله ديما لي تورني كمية ما شاء الله حمال لكم ما إنا نغرني إنا غنا داون ميد نسغ بالشعر مدى ما يسوم لي توجل تمديت كذلك ولادو شحمة كتنجل تمديت يا قاع ولتوزع وشو تمد غب الشعر وكل توزع تمديت مع بعض مغرب غب الشعر توزع غرم تيني فقط بالنسبة يتمد التمارو أو يتنوبة وين وسقس تنوبة باش كتياري تنوبة الدياوتت في الساعة سي جارد زلا معناه ممكن ثلاثة يا ثلاثة لان دينية لان أربعة قبل التفد وغادارين تنوبة ديني والتسال تاكوزين البعض تاكوزين باش كتا خاطر شي وسي أربعة قبل يسد يوزون ويسوم لان ديني سيقبل يا نتوجدين دان خدم من أربعة قبل غبسان لك المهم تزعلوك باش كتنعاون إذا دناوي تنوبة في الساعة مصح شريقن تلاميذ شباب وهو الدسخ ثلاثة تستتقم ديني خلاص معنا وهو المقبرة تبعد كيلومترات كنت بعد خلاص دا سافر أتزور تقيم ديس صح ثلاثة مدينت سر سنوبة جديني وتقد يعني وش المعروف تربادي قبل بين تنوبة ريناج تنمير أدو الغروم روح تزلد بتتل تزلد روح تزلد معصم جيدة بتاول تزلد سجمة طول الوقت هل ديت نتاقوزين بعد تاقوزين ديت نقضال تزدد المقبرة بصحاق أسغل ديني الفوضى ديو قيمي لف الحيط خاطر حمال ديكم واتزن ترواو من قبرت قبل الوقت بعد تاكزن أريد أن يقضى لدن بتاولي تظلي أزن تبتاولي تظل أزلت مجيدة دي زلت مجيدة مع الأسد وارد أسر يظل ديني خاطر وارد زلت الدرس بشكل زو في الساعة دي زلت مجيدة من قبرت قاعة غمتاوى بإذن الله قاعة نكفى يزد معي مزوار يعني قبل تاكزن قبل تاكزن بعد تاكزن إن شاء الله قاعة نكفى بإذن الله كذلك نعزمت لتمديت المجلس قاعد يقن ونصبر لجلس المجلس ونجلس قاعد كيف كيف هامي خاطرش نعزم صور القصار قاسوا دي كونديس عزم سي صورة الشمس صورة صبيح المهم الحزبة مجارو باش 10 دقائق تقيم تنجي توعيت سي وزارة مفروض التجور قاسوا التجور بإذن الله هامي ديك المناسبة تملك هذه السيل عددني ما شاء الله 10 دقائق فقط 10 دقائق التوعيه كل خطره تجي تقولنا يقنا يقنشرا يقول الموضوع مهم يكت نقط زعما تصحى تراجع المدن مالك تتوب للغديس اذن 10 دقائق فقط ولكن ابدا المجلس قد يكون بعد طقزين سعزل المدن تمشي دي وين وسين ديا مباشره نفتح لاش انا الا ولاني توخر انا نختمت انا نختم كلش دغلا يسد ما يتوخ يغلب يبدا توخرو يعني ولاد غبشة تحضر زي غبشة ما شاء الله هاكم من خير جزد الوقت تمديد تشطفنا الوقتني بعد التنبيه لابد نكمل ضخ أساس ويريد نمسل من ناتم زاب نمسل من غبشة نقتم الدين حمال لكم تشبرت لحفايت أسراول ناتم زاب خاتي سيرفات معهم خاتي أسراول دجرار يا إخواني أنا حافظة بسي أتجد الشباب والغيسة غن فهمن ويتستمدتو خطر تمديت يتب حمالك سراو لا تمزال غبشة سراو لا تمزال تشبر تاملالت بتحد المجلس الحفيت عندو النظام حمالك كل كان جورديس واتسغل ديني قال نشهد يجور غراك وهو حمالك التزد تبعد النظام تتفدي قل النظام تبعت شتي ملزمة تبعد وهو والتاس عموني بهذا صار بهذا اللغة ليش قاعد نخشر أخلاف ليش أسد تبع النظام ما كاريد نمسل من أسراوين ناتم زاب يغلب حقيقة شيء غريب يقن قل فيزي يقن قل نسراو ما شجي يقن كذا التيني ده هو نترب يعني ونتشير المجتمع الوطن وقاع ما لك ما كاريد نمسل من أسراوين ناتم زاب تشبر تملد وسيل مجلس لحفيد كذلك كذلك نعم لحفايت توقن سيقبل غرومية قنتيا اصلا رجلي ما تخرم تجنو رجلي ما تخرم تيسيت كذا قالك بما تخرم دا واحد فقدت بات المشكل لحفيد لعبنا قنت صغر وم بل تزيدك شرفا همت تقن ديني المقبره قيمه تعطل دي اتز ممكن باطي انت تقنت تسلم مجلس قاعد تضيع الوقت واسي منظم اللي يكون منظم في كل مكان اعزم اسلم هذا النظام الديني اسلم هذا نغ النظام اسم الدبين اي الديني ما نعطي بين ديس النظام كذلك بالنسبه للمعروف صدقات نرت البالنا ما امكن النعمه ودغرم ودش ونرت البالنا نرت البالنا لو توزع المعروف ولو استقبال المعروف كل نرت البالنا كذلك دناويت الاواني طباصا بهان لي زعلاك مغلفين ستور شون اغاني في تمندال حميس سيون الطعان او دحماك الطبسي مغلف اسيدي بات يصلح معليش تيس مادون داحبا مالك ادن تستمنديلت يبها غرس القيمة بدن قاعد تغ ممكن تشمر دي من دال امو بهانتي مارو احبا بسامة تشي جولة شمر تفوسي زي التغار ما نادي بين الفرق تلي تغ المقبرت وكذا شتي تغ نغ تحنو تغ لكم شان خلف ما بس ما نادي بين الفرق بمثل هذه الامور غلف صح مقسو منديل قنا سنين المناسب يعني طبسين ني توتيد تخدها زعلوك باش كان معروف ولا في السي توغي دبس هذيك كفا توغي دغلب هذيك كفا كذلك اي سمين للمستورد حمال لكم والتقبيل يتنوبة مستورد الاوقاف من صدقات نوبة نغل معروف كيف كيف والتقبيل حمال لكم قاع مستورد اي سم سوزغار كونجلي وسامش اسمي ديتاس والو حمال لك يبين تبت تخدها يسوم إما سفرش العيد خلاص إما لتسند بين البوشي سو البوشي المهم تبت يسوع ما تكون تيدت باش تكون صدقتك عند الله مقبولة نرت البال نغي وسيم اللي يفسد ساعة ساعة دي واحد يسوع ممكن تر البال لسنا والسنة والسنة تمو ديك الوقت ربما والسين يعني مهم التقديس يبين دي سكن تغيير لي يبدل نرت البالنا تحميس من جديد 350 غرام تحميس سويسو 350 غرش 5 350 في 5 غرش 6 350 في 6 أموني باش كتقد قد تسن منش غرش دايسوم يعني التاويل كل تحميس غرش أعيار معاس يكت أعيار يك أموني 6 تحميسين 6 عيار 6 تحميسين وهكذا من إلا نايسوم يعني الناشئ تما تشرام تنايبو تانا أموني مشا تحميس وتوب بالسنين تقدس غديس إيش الحيد أجي قشرة أفضل ما لديك أو دي قشرة مهم جدا كذلك المقدار السميد 700 غرام 700 سميد يعني أعيار السميد ناس أعيار السميد 700 غرام بالنسبة يهودية تستعمل كذلك ما تشيلها صغط يا ربادي قبل إعزاب فهم بالقرار حمل لكم أودي أودي أن استعمل تلوسي تملت بتهو والدهن يعني حقيقة ديس ضرر دي أو نودي ما تشيجين كذا حمل لكم بتت لوسي تملت نجمد بتت هو ولدهن ليش قايق الحرج ليش قايق الإشكال يقين حد يخسر الشودي ما هو الشودات يا والغرس يدهن تاني يخس تاني يخس يدهن وإنما أون ودي بتت وتدهند أجن شانس كمل بسين وشو إن كمل بسين ويسون مش كتستوفيد لحستي لأن غرش نين مقدار مين بالنسبة للمقادير لنديس نتواري نمارو البرنامج كل حدا بعدتنا علق إن شاء الله هذه السن كل مثلا منشني عير تقبل نودي اتنعلق مفصل حمل لكم بالنسبة يوشو كذلك وتعود أفور أفور تشلتك تبرك مش كنت تستعمل من بعد تحافظ غفص مدة تستعمل ما تشيخ سنتي دار نسن كل حد لغس نوباس ربادي قبل أداويت الوقتس تواري بيبين قبلت مثلا داويت الدني تواري مثلا يعني تها التاس مثلا الشيخ باكا مثلا داويت الشيخ باكا وتعيدي توخرنا ربادي قبل هذه عافر قدر الإمكان إتات إتات ديتا ولنجم معنا يكتل وقت وسيساعد لش الغرب أدهويتد تنين بعدس ولقير خلاص يسقسوا لا الوقتين لا إنجم زيست وانتم في الأصل تكون الوقتس من متواري ديس لتوتف شرطنا إن تنوبيني وإنما تنوب قد ناوين التوعد اسم واضح تأكد من اسم واضح دمانيو صاحب الوقف مناو فلان بن فلان خاطي اشتري شريت درت تاريخ اسم تشوهو اسمنا بابنت دارتني بابنت دارتني تنوبة النس يتوشيت في اسمس اري حمال ديك تنوبة فلان بن فلان تدرت ماني تمدينت مثلا الغابة مثلا تنوما مثلا تماسخت مثال بوعزو اري واش اسماني تنوبه ماني تدرت نلغابت اري تدرت نلغابت من جديس يعويار 6 7 5 اري واش اسم شنو يعويار لابد دون تشانس يسم كل تفاصيله اينيتا ده وحدي خاطش مضبوطه لان الشرط يعني ديك نشره مهم ديك النظام الحمد لله كل شيء تسجل وانما عاون تنق في النظام وغدا وين يمار بات تلقى نحد ولا زعلو كلشي لا تقولو بالزان ويسيونو رياسة الورقات ممكن ولا حفظ ممكن يغفل ممكن يدير تا رياسة الورقات فلان بن فلان غابت تلوبا ماني من جديس المقادير وهكذا ايتينو ممكن الملاحظات ربالي قبل المشروع ومشروع خيري لك قرا سنتور كنورز ندي زعلاك التعاون على الصدقه فضل الصدقه قل اجر العظيم وعظيم ديك الفرصه وشاش تربي ايها الاخ الكريم اتصبر حد مدن ما تشينا نطوري لونا ممكن وتحاسسوا مني على العام بات الشرك بالسي ما يزيد الا بركه او دنيت صدقه الوالدين صدقه في الدرج ماشي نيا في مانت في صحتك في طروات ما اكثر الا ربي سبحانه وتعالى يحفظك في كثير من مواقف وانت سافر وانت مدين توني دخدم وني كذا ليس يغلب يموت لا يحفظك ربي سبحانه وتعالى اج السبب اشكر ربي وفي نفس الوقت كمل السبب ودران لهذا شاركت ربي قبل باب الدعم الى مفتوح تبرعات الى مفتوح واسو الدم ودم ودي بتا دم ودي وحدي ماشي نطور ما دابينا قاعد مود دم ودي مدان كذلك بتا ان احد وتنجم كذا حمل لك ولا تبرعات ربي قبل الجاوي اد الساود حمل لك تمشي لي وين مسؤولين تمشي لي وين اد الساود حمل لك باب التبرع للمشروع مفتوح ربي قبل مش كتربح حد يقول خير لا زعلوك يد مدابينا وخاصه نيمارو اي اسم لا يغلى كان السن ما تجيو ونتبدل ليسو هذه قيم دوني وانما ربي قبل ان شاركت كلنا بارك الله فيكم عندي التنبيهات تسمحوا لك كطوله بالسي ولكن المقام يقتضي انني يسيونو ان شاء الله نطلب ربي لا يقبل من الجميع يسودان غير يوم جمعه والجمعات الاخرى كلها باش كنشاركت وسيله دادي يبلغ وسيول لي شباب الا انا نجم نتشارك الا ولا ربي قبل غير ستوبه اصدع وتسد زيرات يا ستمو دتي وجد جاوتد وستج القيمه السيونو ربي قبل غبس اسسنا من ربي الحركه تزدويت ليس باذن الله خاطري ودنيتي وصدق العمل صالح لا شك يشرى خلاف ديما نحسنت نوايانا ولي نزوايا سي اللي باقا مني ولكن الشخص نزوايا نطلب ربي سبحانه وتعالى اذا ما نتش تلبان نغموني ناويت الدنيا تم ربي قبل والله اعلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والروح الملائكه والمرسلين اجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.